ليس لمطلع الأمر شريك في العصمة الكبرى، إنه لمظهر يفعل ما يشاء في ملكوت الإنشاء. قد خص الله هذا المقام لنفسه، وما قدر لأحد نصيب من هذا الشأن العظيم المنيع. هذا أمر الله قد كان مستوراً في حجب الغيب، أظهرناه في هذا الظهور، وبه خرقنا حجاب الذين ما عرفوا حكم الكتاب وكانوا من الغافلين.